بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعده. فنبدأ إن شاء الله تعالى الدرس الثالث من دروس الفقه الذي ندرس فيه كتابة سفينة النجاة في الفقه الشافعي. قال الشيخ رحمه الله: فصل. كتاب الطهارة فصل. علامات البلوغ ثلاث: تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، والاحتلام في الذكر والأنثى 9 سنين، والحيض في الأنثى 9 سنين. وقدمنا في الدرس السابق أن المؤلف بدأ بعلامات البلوغ، لأن الفقه كله غالبا لا تجري أحكامه إلا على البالغين، وذكر علامات البلوغ، وذكر منها 3 علامات: واحدة منها خاصة بالأنثى، واثنتان خاصتان أو مشتركتان بين الذكر والأنثى. أما الخاص بالأنثى فهو الحيض، ولا يعتبر الحيض علامة على بلوغ الأنثى قبل أن تتم الأنثى 9 سنين قمرية، 9 سنين قمرية تقريبا. فلو حاضت قبل 9 سنين بأقل من 16 يوما، وهو أقل فترة للحيض والطهر كما قلنا في الدرس السابق، فلا بأس، وتعد أيضا حائضة. أما إن حاضت قبل ذلك بشهر، بشهرين، بسنة، فلا يعتبر ذلك علامة على البلوغ، لا يعد علامة على البلوغ، وتبقى البنت غير مكلفة. حاضت قبل ذلك. العلامة الثانية المشتركة: تمام 15 سنة. إذا تم الشخص ذكرا أو أنثى 15 سنة ولم 15 سنة ولم يبلغ بأي علامة أخرى يصير بالغا. والاحتلام في الذكر والأنثى أيضا 9 سنين، فلو احتلم قبل 9 سنين لا يعتبر احتلامه دليلا، بل يجب أن يتم 9 سنين قمرية، وإن أتمها واحتلم، فإنه يصير بذلك بالغا وتجب عليه التكليف الشرعي. هذا قلناه المرة السابقة بالتفصيل، و يعني كانت هذه مراجعة سريعة. بعض الفقهاء يضيفون علامات أخرى، هناك 5 أو 6 علامات لبلوغ، منها هنا ظهور اللحية في الذكر، ومنها نبت شعر العانة والإبط، ومنها أشياء أخرى يذكرونها، أليس ذلك محلها لأنه متن للمبتدئين. ثم قال: فصل. شروط إجزاء الحجر 8. لو النص موجود حبذا لو يورى. شروط إجزاء الحجر 8. إذا بدأ المؤلف الآن في الكلام عن الاستنجاء. صنيع الفقهاء أنهم يبدأون في كتاب الطهارة بجاب المياه، ثم بعده بالوضوء، ثم الاستنجاء والاستجمار، لكن المؤلف اجتهد في ترتيب المغاير، فبدأ بعلامات البلوغ كما رأينا أن يبدأ بالمياه، سيأتي الكلام على المياه فيما بعد، لكنه بدأ بعلامات البلوغ لأنه يرى أن الفقه إنما موضوعه أفعال المكلفين، والمكلف لا يكون مكلفا إلا إن بلغ، فقبل البلوغ لا يكون مكلفا، لذلك بدأ علامات البلوغ. ثم الآن نجد أن المؤلف بدأ بذكر الاستنجاء قبل الوضوء مثلا. لماذا؟ لأنه يرى أن تطهير النجاسة أولى في الذكر والتقديم من غيره، أن الأهم أن الإنسان يتطهر أولا. ثانيا، لأن تطهير النجاسة واجب على المكلف وغير المكلف. يعني لو صبي صغير أصابته نجاسة يطهر ثوبه ذلك رغم أنه ليس مكلفا، لكن يطهر ثوبه، لذلك قدمه في الذكر. كذلك ذكر الاستنجاء بالحجر لأنه لم يذكر الماء بعد، لم يذكر الآن الاستنجاء بالماء، لكن يذكر الاستجمار بالحجر، يعني حتى عند فقد الماء يوجد الحجر، لذلك قدمه على ذكر الماء. خلاص، فذلك يعني وجهة نظر المؤلف في ذلك الترتيب. خلاص، ولا مشاحة في الاصطلاح، والترتيب من ضمن الاصطلاح يعني لا بأس. خلاص، فهو يقول شروط إجزاء الحجر. هذا الباب يسمى عند الفقهاء بالاستنجاء أو الاستجمار. الاستنجاء عام يكون بالماء وبالحجر. الاستنجاء من قولهم نجوت الشيء، نجوت الشيء أي قطعته. فالاستنجاء بمعنى القطع، أي أن الإنسان يقطع النجاسة عن نفسه، يقطع النجاسة عن نفسه، لذلك سمي الاستنجاء استنجاء. جيد، فهو لغة الاستنجاء هو القطع، وهو أي الاستنجاء عام في الحجر وفي الماء. يعني إذا قيل استنجاء إما أن يكون بالحجر أو بالماء، خلاص، لكن إن قيل استجمار فلا يكون إلا بالحجر، فالاستجمار أخص من الاستنجاء. واضح؟ الاستجمار أخص من الاستنجاء، الاستنجاء يكون بالماء وبالحجر، أما الاستجمار فلا يكون إلا بالحجر. أيضا الشافعية كثير منهم يعنون هذا الفصل بالاستطابة، فصل في الاستطابة أي التطيب من النجاسة، وهذا لا يقوله إلا الشافعية. يعني إذا وجدت أحدا يقول الاستطابة فهذا اصطلاح شافعي بعض. كالشيرازي في التنبيه قال فصل في الاستطابة، والاستطابة أيضا تشمل الحجر والماء. خلاص، واضح. إذا الاستنجاء في اللغة هو القطع، وشرعا أي في اصطلاح العلماء هو إزالة الخارج النجس من الفرج عن الفرج بماء أو حجر. هذا تعريف الاستنجاء، إزالة الخارج النجس، الخارج النجس من الفرج عن الفرج بماء أو حجر، هذا هو تعريفه في الاصطلاح. فقولهم إزالة الخارج النجس خرج به الطاهر. خلاص، من الفرج خرج به غيره، فلو خرج من الإنسان نجاسة من غير الفرج يجب عليه تطهيرها لا شك، لكن لا يسمى ذلك استنجاء، الاستنجاء خاص بالخارج النجس من الفرج. واضح، لا يسمى إلا تطهيرا لكن لا يسمى استنجاء. إذا قيل استنجاء فلا يفهم منه إلا إزالة الخارج النجس عن الفرج. خلاص، الإخوة معايا في صوت واضح؟ إزالة الخارج النجس من الفرج عن الفرج، يعني هو خرج من الفرج ونزيله عن الفرج. خلاص، بماء أو حجر، إما بالماء وإما بالحجر، وسيأتي الكلام على ذلك. وحكمه الوجوب، حكمه شرعا الوجوب، لأنه لا تصح من غيره العبادات. خلاص، كما أنه أيضا إذا تلبس بالثوب نجسه، لذلك فهو واجب، لأنه واجب أصالة وواجب فرعا. واجب أصالة لأن الشرع أمر بتطهير الثياب، وثيابك فطهر، وواجب فرعا لأنه لا يتم الواجب إلا به، يعني لا يستطيع الإنسان أن يصلي وهو لم يزل الخارج النجس، لذلك كما يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لذلك فهو واجب حكم الاستنجاء الوجوب. أفضل كيفيات الاستنجاء الجمع بين الماء والحجر، هذا الوارد في السنة، هذا الأفضل، لكن إن اقتصر على الماء فلا بأس، إن اقتصر على الحجر فلا بأس، لكن أفضل الكيفيات هو الجمع بين الماء والحجر، وذلك بأن يبدأ بالحجر أولا لكي يقلع ويزيل النجس، ثم يتبعه بالماء. خلاص. ثم اختلف الفقهاء ان اقتصر على احدهما الماء او الحجر ايهما افضل. مذهب الشافعية ان الماء افضل. خلاص. ان اراد الاقتصار على احدهما فمذهب الشافعية ان الاقتصار على الماء افضل. لماذا؟ لانهم قالوا ان الماء يزيل العين والاثر، يزيل العين، يزيل العين التي هي عين النجاسة، جرم النجاسة، حجمها نفسه يزيلها، ويزيل الاثر، الريح او اللون او غيره، بخلاف الحجر، لانهم قالوا ان الحجر انما يزيل العين ولا يزيل الاثر، يبقى ريحه ولحمه. خلاص. هذا مذهب الشافعية، والمالكية خلاف ذلك بالعكس. خلاص. لا، هذا مذهب الشافعية، لن نطيف في مذاهب اخرى، هذا مذهب الشافعية. خلاص. وايضا مما يستدل به على صحة ذلك ترجيحا يعني ان الماء عمدة في كل الطهارات. صحيح. الاصل في التطهير ايه؟ الماء لا شك. يعني الاصل في تطهير اي نجس هو الماء، كما قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. خلاص. وقال من السماء ماء طهورا، فهو الاصل في الطهارات كلها المياه، لكن الحجر انما يطهر لورود الحديث بشأنه بخصوصه، يعني له دليل خاص. لولا ورود الاثر لجواز التطهير بالحجر في الاستنجاء لما جاز، لما قال احد بجوازه اصلا. خلاص. بدليل انه لو وقعت نجاسة على اليد مثلا، لو وقعت نجاسة على اليد فازالها الانسان بحجر او ما يقاس على الحجر كما سيأتي من ديل او قماش، لما طهر المحل الا بالماء، لما طهر المحل الا بالماء. خلاص. هذا يدل ان الماء هو الاصل، وان الحجر خاص بالاستنجاء. لذلك فالعام اولى، الذي هو اصل في الطهارة الماء اولى من غيره ان اقتصر عليه. ان اقتصر فالتقديم الماء اولى، وان جمع بينهما فيقدم الحجر ثم الماء. خلاص. واضح حتى الآن؟ قال نبدأ بقى في كلام المؤدب دي، مباحث من عندنا كده. قال فصل شروط إجزاء الحجر ثمانية. يبقى احنا عرفنا الاستنجاء في اللغة وفي الشرع، واتكلمنا عن حكمه، دي مباحث اهي، واتكلمنا عن افضل كيفياته. بدأ يتكلم عن شروط اجزاء الحجر. الاجزاء يقصد به الصحة، يقصد به الصحة، يقصد به الصحة، اي الحجر الذي يصح الاستنجاء به، الحجر الذي يصح الاستنجاء به، الذي يطهر المحل. خلاص. قال ان يكون بثلاثة احجار. شروط اجزاء الحجر ثمانية، ان يكون بثلاثة احجار، وان ينقي المحل، وان لا يجف النجس، وان لا ينتقل ولا يطرأ عليه اخر، وان لا يجاوز صفحته وحشفته، وأن لا يصيبه ماء، وأن تكون الأحجار طاهرة. طيب. إذا كان المؤلف هنا خاص بماذا؟ خاص بالحجر. أما الماء فلا يصاب فيه شيء من ذلك، لا يصاب فيه إلا أن يكون طاهرا. إذا كان الماء طاهرا طهورا جاز الاستنجاء به، لكن هنا كلامه عن شروط الحجر. الشرط، الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة هو العلامة. الشرط في اللغة هو العلامة. والشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما معنى هذا؟ ما يلزم من عدمه العدم، يعني ان لم يوجد هذا الشرط فلا وجود للمشروط. يعني لو لم يكن الإنسان متوضئا فلا تصح صلاته. إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني لو إنسان متوضئ هل يلزم من وضوئه أنه يصلي؟ قد أتوضأ ولا أصلي، صحيح أم لا؟ فالشرط يلزم من وجوده، يلزم من عدمه العدم، يستحيل وأنا غير متوضئ أن أصلي، لكن قد أتوضأ ولا أصلي. إذن يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. خلاص، واضح تعريف الشرط عند الأصوليين؟ ها، الذي لا يفهم يكتب ثلاثة، الذي لم يفهم عفوا يكتب ثلاثة. الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. جيد، من أيضا؟ عدم الشرط يعني فقده. لو الشرط مفقود يعني إنسان ليس متوضئا، ليس متوضئا، هل يمكن أن يصلي؟ يستحيل. إذن يلزم من عدم الشرط عدم الفعل الذي يتوقف على الشرط. لو هذا الجزء واضح، أمة الرحمن واحد، ليس واضحا ثلاثة. طيب، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني الإنسان المتوضئ هل يلزم يعني يجب يعني لابد أن يصلي، ولا يمكن أن يتوضأ لقراءة القرآن مثلا، أو يتوضأ لمجرد الحسنات، أو يتوضأ لأجل أن يكون على طهارة؟ لا يلزم من وجوده وجود الصلاة، قد يتوضأ ولا يصلي. هذا تعريف الشرط فقط، هو المطلوب، هذا هو تعريف الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. عكسه المانع، لعل المانع خير، عكس المانع، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. زي الحيض، الحيض من موانع الصلاة، يلزم من وجوده العدم، يعني يلزم من وجود الحيض منع الصلاة بكل تأكيد. زي الحدث برضه، إنسان إذا كان حائضا، المرأة إذا كانت حائضا تعدم الصلاة في حقها لا تصلي. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، يعني إن كانت مرأة طاهرة هل يلزم أن تكون في صلاة؟ قد تصلي وقد لا تصلي، قد لا يكون هناك وقت للصلاة، سقط عنها الفرض مثلا. إذا عكس الشرط المانع. خلاص، شروط إجزاء يعني شروط صحة الاستجمار أو شروط صحة الاستنجاء بالحجر ثمانية، ثمان شروط. أن يكون بثلاثة أحجار. ما هو الحجر؟ الحجر ليس المقصود به الحجر المعروف، مجرد القطعة من الصخرة أو كذا، لا. الحجر عند الفقهاء هو، أو عند الشافعية خصوصا، هو كل جامد طاهر قالع غير محترم. أربعة قيود في التعريف. مرة أخرى، الحجر هو كل جامد طاهر قالع غير محترم. كل جامد خرج به المائع، المائع يعني السائل، خلاص، يجب أن يكون جامدا، يعني منديل، ده جامد ولا مائع؟ جامد، يعني لا ينسكب، بيتمسك بإيدك وترميه وتلقفه وكده، جامد، خلاص. فهذا الجامد لا يكون مائعا، لأنه لو مائع، لو كان مائعا يبقى إيه؟ يبقى ليس إيه؟ ليس استجمارا، يبقى استنجاء بالماء، لكن كلامنا في شروط الحجر يجب أن يكون جامدا، خلاص؟ طاهر، فلا يجزئ النجس، لا يجوز للإنسان أن يستنجي بحجر النجس، يعني منديل نجس مثلا، هذا اللي هو اصلا نجس، فكيف بل هذا لو كان الانسان طاهرا واختلط لذلك النجس ينجسه، يعني هو يتنجس به، فكيف يتطهر به؟ فيجب ان يكون طاهرا. خرج بقولنا الطاهر النجس، فلا يجزئ الحجر النجس في الاستنجاء، يجب ان يكون طاهرا. وقولنا قالع، خرج به غير القالع، القالع يعني المزيل، المزيل أن يكون خشنا جافا، فخرج به الأملس كالزجاج. اتفقت كلمة الفقهاء أنه لا يجزئ الاستنجاء بالزجاج أو بالمعدن الذي له صورة، لو تشوف صورة في ذا المراية كده، لأن هذا لا يكون قالعا، لا يقلع النجاسة، لا يزيلها، بل ينشرها، وكالرخام أيضا ماشي، والعجين. فخرج به الأملس والرخو، خلاص الأملس كرخام وزجاج ومعدن صافع، والرخو كالطين والعجين. جيد، واضح حتى الآن؟ إذا كل جامد طاهر قالع غير محترم يجب أن يكون ذلك الحجر غير محترم، فلا يجوز بكتب العلم الشرعي أو بآلاته ككتب نحو وصرف أو كل مفيد، سواء كان علما شرعيا أو غير شرعيا، ولا بالمطعوم بالأكل والشرب، بالأكل لأنها الأكل الجامد، لا يجوز كل ذلك، يجب أن يكون غير محترم، فما كان محترما لم يجوز الاستنجاء به. جيد، واضح؟ العظام لأنها مطعوم طعام الجن، وهذا ورد حديث بخصوصه، عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح؟ إذا هذا تعريف الحجر، ها مفهوم؟ الذي لا يفهم يكتب سلف، هذا تعريف الحجر الذي نتكلم عليه. إذا ليس مقصود الحجر بذاته، أي شيء انطبقت عليه هذه الشروط فهو حجر يجوز الاستنجاء به، جامد طاهر قالع غير محترم. وسيأتي الكلام الآن عن، أو لسه داخل بيكتب واحد معتوب، ما سمعش حاجة لكن بيكتب واحد، ده ممتاز خلاص، حيلا بمعتوب. و يعني وأيضا سنتكلم الآن عن شروط الإجزاء الثمانية، لكن هذه شروط الحجر في نفسه، خلاص واضح؟ طيب، شروط الإجزاء أن يكون بثلاثة أحجار، قولهم ثلاث أحجار، ثلاثة أحجار المقصود ثلاث مسحات لا أقل. فمذهب الشافعية أنه لو استنجى بأقل من ثلاث مسحات لم يجزئه ذلك، ومذهب غيرهم أنه يشترط الإنقاء والطهارة مطلقا، لو حصلت بمرة واحدة فلا بأس، ومذهب الحنابلة والحنفية، لكن مذهب الشافعي أنه يجب ثلاثة أحجار، وذلك لحديث ابن مسعود وأمرنا ألا نستنجي بأيماننا ولا برجيع ولا بأقل من ثلاثة أحجار، فاستدل الشافعي بذلك. فيجب ألا يقل بثلاث مسحات. ما الفرق بين الثلاث مسحات وثلاثة أحجار؟ مسألة يذكرها الفقهاء، يقولون فلو كان الحجر ذا ثلاث شعب جاز، يعني لو حجر له ثلاثة أضلاع على شكل مثلث مثلا، فمسح بكل صفحة منه أو بكل وجه منه مرة، إذا هو كم حجر؟ حجر واحد، لكن مسح به كم مسحة؟ ثلاث مرات، إذا يجزئه ويكفي بالشروط الأخرى التي سنذكرها. لو كان الحجر ذا ثلاث شعب، ثلاث صفحات يعني ثلاث وجوه، جاز، هذه يذكرها الفقهاء. خلاص، إذا ثلاث مسحات، سواء بثلاثة أحجار أو بحجرين، واحد مسحتين والثاني واحد مسحة، أو بحجر واحد لواحد. خلاص، هذا شرط الإجزاء الأول، ثلاث مسحات أو ثلاث أحجار كما قال المؤلف. خلاص، واضح؟ الشرط الثاني وأن ينقي المحل. المحل هنا المقصود به القبل والدبر. الدبر الحشفة مخرج البول يعني، والدبر ما يسمى بالصفحة. إذا هناك صفحة وحشفة، خلاص الصفحة والحشفة. فالصفحة أي شرج، شرج الإنسان يعني القبل الدبر، والحشفة التي هي القبل. فالشرط الثاني أن ينقي المحل. فلو مثلا مسح ثلاث مرات أو بثلاثة أحجار ولم ينقي المحل، يحرم عليه أن يقتصر على الثلاث ولا يجزئه ذلك، يجب أن يزيد حتى ينقي المحل، حتى ينقي إيه؟ المحل قدر المستطاع طبعا. خمسة سبعة تسعة وهكذا، فالأفضل أن يوتر، وإن لم يوتر فلا بأس، لكن الأفضل أن يوتر حتى يغلب على ظنه أنه أنقى إيه؟ أنه أنقى المحل، خلاص المحل اللي هو القبر والدبر، واضح اللي هو السبيلين يعني مكان الخروج. زي الأول الثلاث مسحات، الشرط الثاني الإنقاء، خلاص. الشرط الثالث وألا يجف النجس، وألا يجف النجس. جيد، في صوت؟ طيب لماذا قالوا لا يجف النجس؟ لأن النجس لو جف، لو تركه الإنسان مدة طويلة بحيث يجمد أو يجف، وجب استعمال الماء عند الفقهاء. يعني إنسان بال ولم يستنج حتى جف ماؤه، هذا لا يجزئه الحجر، يجب أن يستنجي بالماء. والحشفة المقصود بها القبل تحديدا، الحشفة هي رأس الذكر تحديدا، خلاص، ومخرج البول من المرأة. والصفحة تحديدا عند الفقهاء هي ما ينضم عند القيام، إذا قام الإنسان ووقف ما ينضم عند القيام، هذا يسمى صفحة، خلاص. وسأتي الكلام الآن في الشرط قبل الأخير، سنتكلم عن هذا تفصيلا. الصفحة من الدبر هي ما ينضم عند قيام الإنسان، خلاص. والحشفة هي رأس الذكر. قال وألا يجف النجس. إن جف النجس المائع كالبول مثلا، ولم يعد له عين وجرم، لم يعد ملموسا محسوسا، وجب أن يستنجي بالماء، لا يجزئه الحجر، إنما يجزئ الحجر في إزالة النجس إذا كانت له عين أمامنا. لكن إن نشف وجف وجب أن يستعمل الماء، خلاص، هذا إذا جف. وكذلك إذا جمد، هذه لم يذكرها المؤلف لكن نحن نذكرها أيضا، وألا يجف النجس نقول أو يجمد كالغائط. إن خرج الإنسان غائط من دبوره ثم تركه فجمد هذا الإنسان، فهذا لا يجزئ الحجر. لماذا؟ لأن الحجر لن يزيل النجاسة، لن يقلع النجاسة، لن يقلعها إلا إن كانت رطبة، خلاص. فلا بد في الخارج النجس أن يكون رطبا أو جامدا يقلعه الحجر، لكن لو كان نشف بحيث لا يقلعه الحجر وجب أن يستنجي بالماء، أو كان مائعا وجف ونشف يجب أن يستنجي بالماء أيضا. هذا ضابط مهم. جيد، وألا يجف النجس، وهذا الشرط إيه؟ الثالث. واضح؟ الذي لم يفهم شرط ثلاثة يكتب ثلاثة. الذي لم يفهم يكتب ثلاثة. كتابة ما أقوله ليست تشتيتا، لكن كتابة غيره تشتيت، لأن كل علماء وسائل التعليم يقولون أن كلما كان التعليم بأكثر من حاسة كان أفضل، فأن تسمع وترى أفضل. أقول الأخ مورو، أقول الاستنجاء لا يكون إلا لعين نجسة من القبل أو الدبر، عين موجودة ويمكن إزالتها بالحجر بحيث تكون إما رطبة أو جامدة يمكن إزالتها بالحجر. لكن لو جفت النجاسة كالبول هل تصبح له عين إن جف؟ لا، يبقى أثره فقط، لكن هو جف غير موجود، يعني لا يوجد بلل أصلا. ففي هذه الحال لا يشرع الاستنجاء بالحجر، بل يجب أن يستنجي بالماء. هذا بالنسبة لجفوف جفوف النجاسة. واضح الأول؟ هذا الأول واضح؟ الثاني، لو يبست النجاسة التي هي الغائط، يبست على دبر الإنسان، على المحل اللي هو الشرج، خلاص على الشرج يبست، الحجر لن يزيلها، يجب أن تكون رطبة أو جامدة يمكن إزالتها، لكن لو جمدت هكذا لن يستطيع إلا بالماء، يعني هذا ظاهر جدا، كي يحللها ويزيلها، خلاص؟ يعني لها إن يبست فيها واحدة. أقول لأنها إن يبست فلن يزيلها الحجر إزالة تامة، خلاص لن يزيلها الحجر إزالة تامة. أما بالماء هو الذي يزيلها، لأنه الماء يحلل اليابس ثم يزيله، صبح الآن. فإذا جف أو يبس، إذا جف أو يبس يجب أن يصار إلى الماء، لا يستعمل الحجر، خلاص واضح. مورو، عارف أنت السد العالي لما جابوا الخراطيم لكن لو كانوا ضربوا السد العالي بالقنبلة كان هتتكتم فيه، مش السد العالي برليف، خلاص الساتر الرملي، نفس الفكرة كده الفقهاء يتكلموا عليها، خلاص. إن الماء له قوة دفعية أكثر في اليابس، لكن يابس في يابس ما ينفعش. ماشي، رجعوا تاني لحظة، حتى هنتكلم في مسائل هندسية الآن. بيقول أن يكون بثلاثة أحجار، وأن ينقي المحل، خلاص. خلينا نتكلم كمان الفقهاء، المحل اللي هو القبل أو الدبر، مش المحل برضو اللي هو إيه بستوريا، خلاص. وألا يجف النجس، جيد، وألا يجف النجس. الإخوة هناك وصل لهم ألا يجف النجس، وصل الشرط الثالث، سمعوه يعني، قطعوا خط برليف بس، لكن وصلهم قبل ذلك، خلاص. طيب يبقى وصل. وألا ينتقل، الرابع ألا ينتقل، يعني أن الرابع من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا ينتقل الخارج عما استقر فيه عند خروجه. جيد. وإن لم يجاوز الحشفة والصفحة، يعني إذا خرج الخارج وتجاوز وانتقل من محل الخروج، خلاص، فإذا الآن لم يعد على المحل، وطالما أنه ليس على المحل اللي هو القبل والدبر فهو نجاسة على البدن فلا يستعمل الحجر، لأن الحجر خاص بالخارج من السبيلين، هذا كأنه نجاس على يده، خلاص يجب أن يطهر بالماء، يعني لو نجاس على يده ما ينفعش طهارات فحجر ولا بفوطة ولا بمنديل، يجب بالماء. كذلك هنا إذا انتقل الخارج من محل الخروج ولو لم يتجاوز الصفحة والحشفة. جيد. حتى إن لم يخرج إلى رجله مثلا أو كذا يجب أن يستعمل الماء، إذا هذا خاص بالحشفة والصفحة. واضح؟ هذا الشرط إيه؟ الواضح. أول ليكن ديدنا يعني عادة كده، أول ما خلص الشرط قبل ما يخش في اللي بعده، فأنا بقول كده تمام أو كده واضح عشان نكتب ثلاثة على طول. أنا كل مرة بسألكم يعني. خلاص؟ ده الرابع، خلاص؟ وألا يجف النجس وألا ينتقل. خامس، ولا يطرأ عليه آخر. ولا يطرأ عليه آخر. يعني الشرط الخامس من شروط الاستنجاء بالحجر ألا يختلط الخارج بغير جنسه. ليه؟ لأن الاستنجاء بالحجر كما قلنا هو على خلاف الأصل الذي هو تطهر بالمياه، لذلك يجب أن يقتصر على محل الرخصة. محل الرخصة هو خروج الخارج النجس من القول والدبر، يعني خروج البول تحديدا وفقط. منين؟ من القول، وخروج الغائط تحديدا وفقط من الدبر. فلو طرأ عليه آخر ونضيف على الماتن رحمه الله، او خرج غيره لا يشرع الاستجمار بالحجر، يعني لو خرج دم مثلا من قبل او دبر لا يشرع الطهارة منه الا بالماء ولا يجزئه الحجر، هو خارج النجس ومن احد السبيلين لكنه ليس محل الرخصة، ليس الخارج المعتاد من السبيلين. جيد. كذلك إن اختلط بغير جنسه سواء كان المخالط طاهر أو نجس، يعني إنسان خرج منه دم من قبله أو دبره كيف يطهره؟ هذا خارج النجس من أحد السبيلين القبل أو الدبر، كيف يطهره؟ يطهره بالماء والماء فقط، لا يجزئ الحجر في مثل هذه الحالة، يطهره بالماء فقط. واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إن اختلط بذلك الخارج شيء آخر من غير جنسه، سواء كان ذلك المخالط طاهرا او نجسا، مثال الطاهر التراب، يعني لو ان انسانا خالط غائطه تراب، جعله تراب اختلط به تراب لاي سبب من الاسباب الذي على المحل، فانه لا يجزئه الحجر، يجب ان يستعمل الماء. او خالطه نجس كبول مثلا، او دم خالط ذلك الغائط، او العكس البول خالطه غائط، فإذا خالطه خارج عن جنسه، إذا يجب في هذه الحالة أن يطهر بالماء. جيد؟ ليه؟ لأنه كما قلنا أن الرخصة الماء لا إشكال فيه، الماء يطهر أي شيء، لكن الإشكال أنه لو اختلط بغير جنسه، لو كان ذلك النجس اختلط بنجس آخر كماء كبول وغائط اختلط، فحينئذ هذا ليس محل الرخصة، لأن محل الرخصة هي القبل والدبر والخارج النجس منهما، البول من القبل والغائط من الدبر، فإذا اختلط بغيره من النجاسات لم يعد ذلك هو الخارج المعتاد الذي يخرج من المكان، بل كأن ذلك المكان حل عليه نجس آخر، كأن إنسانا أصاب دبره بعض البول، هذا يجب عليه أن يغسله. خلاص، يعني لو أن إنسانا أصاب قبله غائط، هل يستنجي؟ هو لم يخرج منه لكن أصابه، هذا كأنه أصاب أي عضو في بدنه، يجب أن يغسله بالماء. كذلك هنا لو اختلط ذلك الخارج منه بنجس آخر وجب أن يغسل الجميع بالماء ولا يستعمل الحجر. وإن اختلط بطاهر كتراب، اختلط بوله بتراب مثلا، فحينئذ ذلك الطاهر لما اختلط بالتراب تنجس، صار التراب نجسا، وليس إزالة ذلك النوع من النجاسات حاصل بالحجر. يعني لو أنني أمشي في الشارع وأصابني على يدي تراب متنجس بالبول، هل أزيله بحجر؟ لا، أزيله بالماء. كذلك إن صار بعد أن خرج الخارج النجس واخترط بغيره من الطاهرات، ما الذي على المحل الآن؟ هل عليه الخارج النجس فقط أم عليه أيضا شيء آخر متنجس اللي هو التراب المتنجس؟ عليه تراب متنجس الآن، عليه عين نجسة أخرى، عين متنجسة أخرى. وبالتالي فيجب عليه أن يستعمل الماء كي يزيل ذلك الخارج النجس، وأن يزيل أيضا المتنجس التراب. فإذا إن خالطه غيره أو طرأ عليه نجس أو طاهر من غير جنسه لم يجزئ استعمال الحجر، ووجب أن يتطهر بالماء. هذا هو المطلوب، هذا هو الشرط الخامس من شروط إجزاء الحجر. واضح؟ طالما النقطة مفهومة خلاص. لو في سؤال ملوش علاقة بفهم الشيء يبقى بعد الدرس مباشرة، لكن اللي مش فاهم يقول مش فاهم. خلاص؟ إذا هذا الشرط الخامس. إذا قال المؤلف أن يكون بثلاثة أحجار، وأن ينقي المحل، وألا يجف النجس، وألا ينتقل ولا يطرأ عليه آخرون. هيا الله شيخنا سعد الرفاعي. وألا يطرأ عليه آخرون، يعني من غير جنسه طاهرا أو نجسا. خلاص. السادس، وألا يجاوز صفحته وحشفته. يعني من شروط الشرط السادس من شروط استنجاء بالحجر، ألا يجاوز الغائط صفحة المستنجي، وألا يجاوز البول حشفة المستنجي. الحشفة هي رأس الذكر من الرجل أو الذكر وما يقوم مقامه من الأنثى، يعني مكان خروج البول. الحشفة مكان خروج البول وما حوله يسمى الحشفة. خلاص. والصفحة كما قلنا هي ما ينضم بالقيام. إذا الإنسان قاعد يحصل انفراج في أليتيه، الأليتان هما منبت الفخذين. خلاص. وهذان ليس محلا للاستنجاء، محل الاستنجاء هو مكان الخروج ما بينهما الذي ينطوي بالقيام، هذا يسمى صفحة، هذا يسمى صفحة. جيد. طيب، أقول مثلا مس الفرج ينقض الوضوء عند الجمهور ومنهم الشافعية. خلاص. ما هو الفرج؟ هو القبل والدبر. ما هو الدبر؟ إذا يجب أن نقول الدبر هو الصفحة، لأنه لو قيل بخلاف ذلك، لو أن إنسانا لمس أسفل ظهره وصول الفخذين الأرداف الأليتين، هل يقال ان الوضوء قد نقض كمن لمس ذكره او لمست قبلها؟ لا، لا ينقض الا مس حلقة الدبر الشرج نفسه. هذا هو المقصود في الكلام هنا وهناك، ان الاخر ليس من موضوعنا، لا هو داخل في الاستنجاء والاستجمار ولا هو داخل في مس الفرج. اتضح الان؟ وضحت الان صحيح؟ نعم. في حد اخر مش فاهم؟ لو قال الانسان مس اليته او مس اردافه لا ينقض وضوءه بالاجماع. بعض الموسوسين لا، لان هذا ليس هو الفرج. الفرج هو ايه؟ الصفحة التي نقول انها تنطوي بالقيام، تنضم الى بعضها بالقيام، اللي هو الشرج، الشرج وما حوله، خلاص الذي يخرج منه الخارج النجس. واضح للجميع؟ طيب، فالشرط الثالث هذا يقول الا يجاوز صفحته وحشفه. يعني لو ان انسانا لو مس الصفحة دي ينقض الوضوء، لو ان انسانا مس حلقة الدبر ينقض الوضوء عند الشافعية والحنابلة، ينقض الوضوء. ينقض حقيقة هذا كلام في نواقض الوضوء. عليك السلام وبركاته، حيا الله الشيخ. وألا يجاوز صفحته وحشفه، لأن لو أن إنسانا مثلا جاوز الخارج النجس منه الصفحة ووصل إلى أردافه وإليتيه، هل يفي الاستنجاء؟ هل يمسح على ذلك بالحجر؟ لا طبعا، لأنه كما قلنا إذا جاوز المحل فكأن النجاسة وقعت على أي جزء من بدنه. لو وقعت النجاسة على يده يزيلها بالماء لا بالحجر، صحيح؟ كذلك إذا جاوز الخارج الناجس المحل فإنه لا يقتصر فيه على الحجر. بعض الناس مثلا بالا فجاوز البول الحشفة ووصل إلى القصبة أو وصل إلى ذكره كله أو إلى الخصيتين، ثم يمسح ذلك بالمنديل الذي يقوم مقام الحجر بشروطه التي ذكرناها، لأنه يجوز الاستنجاء بهذه المناديل الورقية، يجوز لأنها منطبق عليها الشروط الفقهية التي ذكرناها، وهو لا يدري أن ذلك خطأ، أنه لم يجزئ، لأن ما أصاب الخصيتين أو غيرهما أو ما أصاب ما جاوز الحشفة أو رأس الذكر أو جاوز من المرأة ما سوى مكان خروج البول من الفرج، أن كل ذلك يجب تطهيره بالماء وأنه لا يطهر بذلك وتبقى عليه هذه النجاسة، وهو لا يدري. فهذا مهم جدا أن يضبط، أنه إن جاوز الصفحة في الدبر أو جاوز الحشفة في القبل وجب أن يصار إلى الماء ولم يجزئ الحجر وما يقوم مقامه، طبعا لا يجزئ في ذلك في تلك الحال. واضح؟ إذا لا يجاوز صفحته وحشفته. جيد، هذا هو الشرط الأساسي. خلاص. الشرط الذي يليه الشرط السابع، قال وألا يصيبه ماء. يصيبه، الهاء هنا عائد على المحل. لو أن إنسانا خرج منه الخارج ثم أصاب ذلك الخارج ماء لم يجز استعمال الحجر، وجب أن يطهر بالماء، لأن الماء ينشر ذلك الخارج النجس، وإن لم ينشر عينه ينشر أثره. الماء وهو بالضرورة قليل، لن يكون ماء كثيرا لأنه لن يكون ماء فوق القلتين كما تأتي فيما بعد. إنسان بعد أن أخرج ذلك الخارج النجس أصاب ذلك المحل ماء، هذا الماء له حالتان، إما أن ينشر ذلك النجس على ما حول مكان الخروج وبالتالي يجب أن يستعمل الماء هنا، لن يجزئه ولن يجزئه الحجر، أو أن ذلك الماء حتى إن لم ينشر الخارج ذلك الماء بمجرد ملاقاته تلك النجاسة ينجس. ماء قليل ينجس، خلاص، فذلك الماء صار متنجسا وبالتالي وجب عليه أن يزيل ذلك كله بالماء ولا يجزئ الحجر إن أصاب المحل الماء، خلاص. لذلك حتى الشافعية قالوا لو جمع بينهما يبدأ بإيه؟ يبدأ بالحجر ثم الماء، يبدأ بالحجر ثم الماء. لذلك فإن أصاب المحل أو المحل أو كلاهما صحيح، إن أصابه ماء وجب أن يستنجى بالماء ولا يجزئ الحجر في تلك الحالة وألا يصيبه ماء. خلاص واضح. في الأخير الشرط الثامن قال وأن تكون الأحجار طاهرة. أن تكون الأحجار طاهرة في صوت وأن تكون الأحجار طاهرة. معنى ذلك كما عرفنا في تعريف الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم أنه لا يصح الاستنجاء إلا بالحجر الطاهر، فلا يصح الاستنجاء بالنجس ولا بالمتنجس. النجس كالاستنجاء بالروث هو نفسه نجس، عينه نجسة، وكالاستنجاء بكلب فهو نجس، أو خنزير، أو الاستنجاء هذا بالنسبة للجامدات، أو حتى بالنسبة للاستنجاء بالماء بالخمر لأنها نجس، أو بالمتنجس. المتنجس هو المكان أو المحل أو العين الطاهرة التي حلت عليها نجاسة. يعني لو أن إنسانا أصاب قطعة قماش بنجاسة، هذه القطعة تسمى متنجسة ليست نجسة، عينها هي ليست نجسة في أصلها، بدليل أنها يمكن أن تطفش. النجس لا يطهر أبدا طالما عينه باقية، يعني البول لا يطهر أبدا. كيف يتم تطهير البول؟ لا يطهر، لكن المحل المتنجس بالبول يمكن تطهيره. هذا الفرق. إذن يقولون وأن تكون الأحجار طاهرة فلا يصح الاستنجاء أو الاستجمار بالنجس ولا بالمتنجس. ما الفرق بين النجس والمتنجس؟ النجس عين النجاسة، فلا يصح الاستنجاء ببول مثلا أو بغائط بالنسبة للكلام عن الجامدات الأحجار، ولا بالخنزير ولا كلب ولا كلب. والمتنجس العين الطاهرة التي حل فيها نجاسة، طرأت عليها نجاسة فنجستها، سواء كانت حجرا او قماشا او كذا، فرأت عليها النجس. تمام. هذا قضون بالاحجار الطاهرة. هذه هي شروط الاجزاء. بعض الفقهاء وهم الحنابلة يضيفون الاباحة، يعني يقولون شرطا ايضا ان تكون طاهرة مباحة. مباحة يعني يمتلكها الانسان، لم يقع ملكه عليها بالغصب او السرقة، ان يسرق مثلا شيئا يستنجي به او يغصبه. وهناك فرق بين الغصب والسرقة. السرقة يجب ان تكون من حرز، يعني ليس هذا محل، لكن المهم انه لا يكون غاصبا او سارقا. جيد. طبعا كذلك الشافعية يقولون يجب ان الحجر يكون مباحا ليس مغصونا ولا مسروقا، لكن لا يجعلون ذلك شرطا من شروط الاجزاء. يعني لو سرق انسان حجرا او شيئا مناديل او كذا واستنجى واستجمر بها، صح واجزاء ذلك الفعل في تطهيره، لكنه يأثم بذلك الغصب او بتلك السرقة. لكن مذهب الحنابلة انه لو غصب ذلك لم يصح استنجاؤه، ولو سرق ماء لم يصح وضوء. هذا مذهب الحنابلة. الجهة عندهم غير منفك، لكن عندنا وعند الجمهور انه لو سرق ماء وتوضأ به صح وضوءه مع الاسم. خلاص. وفي هذا تفصيل، يعني ليس هذا محل. لكن هذه الشروط الثمانية التي ذكرها المؤلف. قال فصل: شروط اجزاء الحجر ثمانية: أن يكون بثلاثة أحجار، وأن ينقي المحلة، وألا يجف النجس، وألا ينتقل، ولا يطرأ عليه آخر، وألا يجاوز صفحته وحشفته، وألا يصيبه ماء، وأن تكون الأحجار طاهرة. عرفنا الاستنجاء في اللغة وفي الاستباح في الشرع، وعرفنا حكمه وعرفنا حكمه عرفنا حكمه وأفضل كيفياته، وتكلمنا عن شروط إجزائه الثمانية. قال المؤلف المرة القادمة إن شاء الله فصل فروض الوضوء ستة، سيبدأ بالوضوء ثم يتكلم بعد ذلك عن مادته التي هي الماء. قال فروض الوضوء ستة: الأول النية، والثاني غسل الوجه، والثالث غسل اليدين مع المرفقين، والرابع مسح شيء من الرأس، والخامس غسل الرجلين مع الكعبين، والسادس الترتيب. وفصل: النية قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب، والتلفظ بها سنة، ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه والترتيب ألا يقدم عضو على عضو. هذا كلامه، جزاكم الله خيرا. ومعكم اللاقط، من معه اللاقط؟ بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. من المدير؟ طيب اللي عنده سؤال يكتبه او يرفع يده يا سيد. طيب هناك سؤال في الغرفه الاخرى، حبذا لو نقل لي السؤال. هل يجوز اخذ مال من النصارى وانفاقه على الفقراء؟ يجوز. بالنسبه لاستعمال الماء، هل يلزم ان يكون الماء جاري وكثير؟ لا يلزم ذلك ولا ذاك، لا يلزم، لا يشترط. انا قلت الاحجار شرطها ثمانية، اما النفع لا يشترط الا ان يكون طاهرا وان ينقي المحل، طبعا ان يكون كفانا لانقاء المحل فقط لا غير. ما تردد في الاصول الحقيقة الوقت ما بيسعفناش، فانا مش عارف في الشيخ جويش لو نرجئها او نخليها في يوم اخر، نخليها درس مستقل، فلا ادري. صفحة الاسئلة الخاصة بالاصول الفقه ده غلط بقى، انا عايز صححه. مسألة اصول الفقه سفينة النجاة ده غلط، دروس الفقه سفينة النجاة. لو عايزين تخليهم الجمعة وصول منها يبقى فيه ثلاث دروس يعني، بس يعني لو في الامكان فلا بأس. الشرط الخامس: هل المعتبر بالاختلاط فقط ام الاختلاط مما يخرج منه؟ الاختلاط مطلقا كما قلت التراب. طب هنجيب تراب منين من الجسم؟ يعني هو بيجيب تراب؟ لا، هو الاختلاط مطلقا. خلاص، سواء كان من الجسم كاختلاط بول بدم او بغائط او بالعرق قالوا ايضا، او بخارج عنه كأي نجس خارجي او بتراب او بنحو ذلك. خلاص، العبرة ان يخالط غيره مطلقا. حالات المرضى الذين لا يستطيعون القيام من السرير يكون نظام عندي سنة قماشة مبللة بالماء التنظيف، فهل تكفي للطهارة؟ بالنسبة مسألة القماش المبلل دي مسألة مهمة جدا. يعني ايه قماش مبلل؟ هل ذلك القماش لما بيوضع على المحل النجس بيجري ماء على ذلك المحل؟ الإجابة كما قلت نعم في الخاص، الإجابة كما قلت نعم. لا بأس. طيب وفر فايدة مصري. حالات المرضى الذين يصلون القيام، أنا أقول الآن ذلك القماش المبلل أو المناديل المبللة، الاستنجاء لا يكون إلا بالحجر أو الماء. خلاص، الماء كي يسمى الإنسان متطهرا بالماء يجب أن يجري الماء على المحل المغسول عشان يبقى اسمه غسل، الغسل أن يجري الماء على المحل، خلاص على المكان يعني. فلو هذا القماش يعصر أو إن وضع كان هناك ماء على المحل ولو كان رقيقا جدا يجوز. خلاص، ثواني بس عشان الأسئلة. خلاص، لكن لو مجرد ان القماشة مبللة بحيث لو عصرت لم ينزل منها ماء فهذا لا هو ماء يستنجي ولا هو بيستنجي بحجر، لانه كما قلنا سيبلل المحل الخارج، واذا بلل المحل الخارج وجب ان يستعمل الحجر. خلاص، كل كلامي ذلك ان كان قادرا على ما ذكرناه، لكن ان كان مريضا لا يستطيع غير ذلك فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن كلامي في القادر على ذلك. لكن لو هذا يعني هذه حالتهم لا يستطيعون ذلك خلاص لا بأس لا إشكال أبدا، لكن كلامي في إن كانوا يقدرون، إما أن يكون بمنديل فقط جاف أو بماء فقط، أو لو كان ذلك المنديل أو القماشة مبللة بالماء يكون فيها ماء تكون أداة للماء. هذه نقطة أخرى مهمة، ألا يكون معه مثلا طست صغير وإذا مسحوا ذلك المحل بالماء ثم يضعون نفس المنديل في ذات الطست، هذا خطأ، يعني الطست اللي فيه من ماء سيتنجس إذا وضع فيه ذلك المنديل. خلاص، إذا وضع فيه ذلك المنديل تنجس وبالتالي لا يطهر المنديل فيصير المنديل نجسا لا يفيد طهارة. هاتانهما النقطتان. واضح؟ الإجابة واضحة وصلت؟ الأخت رفايدة يقول خرجت. طيب، لو عنده إسهال هل يجزئ التجمل أم يحتاج إلى الماء؟ وإذا فعل ماذا يفعل؟ ولو أصاب دنه نجاسة ماذا؟ لو كان عنده يعني إسهال وخرج الخارج عن محله وجب استعمال الماء. خلاص، لكن لو بقى الخارج على المحل خلاص يجوز استعمال الحجر، يجوز استعمال الحجر، لكن في الغالب أن الإسهال يكون هناك انتشار للخارج فالأحوط أن يستعمل الماء، الأحوط والأنقى أيضا أن يستعمل الماء بالضبط. لكن أنا أقول الضابط موجود، هذا هو الضابط، ألا ينتقل ولا يخرج من المحل، هذا الضابط، لكن في الغالب هذا لا يكون. بالنسبة للشرط الخامس، ذكرتم من ضمن اختلاط العرق هل العرق نجس؟ لا، العرق ليس نجسا، العرق ليس نجسا ولا التراب نجس، قلنا ان خالط غيره مطلقا سواء كان المخالط نجسا او طاهرا، نجسا كاختلاط بول بدم او بول بغائط او اختلاطه بطاهر كاختلاطه بتراب، في كلا الحالتين اما ان يختلط نجس بنجس او يختلط نجس بمتنجس، العرق اذا اصاب ذلك صار متنجسا كالتراب يصير متنجسا، لذلك يجب ازالته بالماء، فالعرق ليس نجسا كما ان التراب ليس نجسا كما قدمناه. خلاص، لكن الكلام انه ان خلطه غيره اما ان يتنجس به او هو يكون نجس اصالة. بارك الله فيك. بالنسبة لأخر فايدة، قلت اذا كان ذلك القماش مبللا بمعنى ان فيه ماء، أن فيه ماء يجري على المحل هذا يطهر، يكون استنجاء بالماء، ويكون المنديل أو القماش مجرد أداة كالكوس لحمل الماء خلاص. أما إن كان ذلك القماش المبلل البلل فيه لا يصل إلى أن يوجد ولو شيء رقيق جدا من الماء يجري على المحل، فهذا لا يصح، لأنه يبلل المحل النجس. وقد علمنا أن لو وصل ماء إلى المحل يجب أن يستعمل الماء في هذه الحالة. ماشي خلاص، واضح. اللهم إلا إن كان المريض عاجزا عن غير ذلك. كل كلامي فيما إذا لم تكن ضرورة، إذا وجدت ضرورة فلا بأس بكل ذلك. خلاص. اللي بعده يقول: شخص يبيع ويشتري في البقع الأرضية ولديه مبلغ متحصن في البنك، كيف يزكي في العقار وفي المبلغ المالي؟ مش موضوع الدرس، لكن الفلوس اللي عنده كل سنة، كل 12 شهر قمري من وقت ما تحصل عنده المال اللي فوق نصاب الزكاة، يجمع أموال السائلة ويرى كم هي ويخرج ربع العش 2.5%. بالنسبة للأراضي اللي عنده، طالما الأراضي عنده ليست للملكية إنما هي للبيع والشراء، يعني أراضي يبيع ويشتري فيها، فكل يجمع أثمان هذه الأراضي ويزكي الأثمان، حتى دي ب10 دي ب20 دي ب30 كلهم كذا ويزكيهم، ودي تسمى زكاة عروض التجارة، لأن الأرض هنا بمثابة عروض التجارة، كأنه حاطط بضاعة في دكان. أما إن كانت الأرض للتملك فلا يزكيها أبدا، ولو مكثت عنده 1000 سنة حتى إن حصل وباعها لا يزكيها ما لم تكن عروض التجارة. إن كان إذا عدم الماء ماذا يفعل؟ خلاص، لا يكفر نفسا إلا وسعها. إن عدم الماء يستنجي بالحجر، إن عدم الماء والحجر يبقى على حاله ويصلي، وبالتالي أيضا لن يتوضأ، لأنه لن يكون هناك لا ماء ولا حجر ولا شيء، خلاص يتوضأ، لا يتوضأ، يسمى بصلاة فقد الطهورين خلاص. وله أحكام في الفقه سنذكرها إن شاء الله في أبواب الصلاة. إذا كان الحجر به تراب، لا يجب أن يكون على الحجر تراب، لأنه إن كان به تراب كما قلنا سيختلط بالخارج النجس، وعليه يجب عليه استعمال الماء، بل يجب أن يكون الحجر قالعا كما قلنا، ولا يكون قالعا إلا إن كان يابسا جامدا ليس عليه شيء خلاص، كما في المناديل مثلا ونحوها. نعم، لذلك اشترط جمع من الفوائد لم نذكره لأننا لا نطيل في الدرس. قالوا جامد، قالوا لا يتفتت، نفس القضية، لو كان الحجر يتفتت فإذا استنجى يعني تفتت كأن عليه تراب، هو نفسه يتفتت يتحول ويخرج منه أشياء، هذا أيضا لا يجوز عندهم، لمن يكون جامدا لا عليه شيء ولا يتفتت هو نفسه خلاص. واضح الآن؟ حرام سؤال ثاني؟ حرام سؤال في الغرفة هناك؟ مش سألت ان هو يحرص على تنظيف الحجر، مش هيجيبه يلمعه، بس الغرض ان الحجر عليه تراب والانسان استعمله وخلاص خلص، ما الذي سيبقى؟ سيبقى تراب عالق بقبوله وعليه نجاسة، يبقى نجس نفسه اكتر، يعني هذا بداهة، لذلك يجب ان يكون الحجر مزيل مش يحط حاجة خلاص، ده قصدي يعني. انه سيبقى على بدنه شيء متنجس، هو بعض التراب الملتصق، وده التراب ده ناجس خلاص، ناجس طبعا منه اختلط بالنجاسة. ازاي يزيله؟ هيرجع يزيله بالماء تاني كما قلنا، يعني اختلط بشيء من غير جنسه وجب ان يغسله بالماء. اللهم امين واياكم.